فنؤديه على الكيفية التي شرع الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصبحنا عالمين مطمئنين إلى أن العبادة عبارة عن أداة تزكية مادة تطهير، فهذه المادة لا بد وأن تكون خالصة كما هي، وأن تعرف أوقاتها المعينة لها وكيفياتها التي حددت لها، وإلا ما تنتج لك نورا ولا هداية. وعرفنا أن الشرك يحبط العبادة ويبطلها ويزيل أثرها ويحول نفس المشرك إلى نفس مظلمة كأرواح الشياطين. فالحذر الحذر أن يراك الله عز وجل تلتفت إلى غيره بقلبك بلسانك بوجهك بأعمالك، فلتكن أقوالك وأعمالك كلها المراد بها الله. وقد عرفنا مررنا برجل يحرف في أرض، لمن يحرف هذا؟ ينبغي أن يحرف لله. كيف لله؟ ينوي بحرفه أن يستنتج بإذن الله قوته وقوت أسرته، ينوي بذلك أن ينتفع مؤمن أو غير مؤمن بهذا الزرع الذي ينبت. إذن أصبح الحرف لله. مررنا برجل يهدم في جدار بالفؤوس، لما لله؟ كيف تهدم لله؟ نعم خشيت أن يسقط هذا الجدار على مؤمن أو مؤمن فيهلكه فأن أهدمه لذلك. مرانا برجل يبني في جدار، ما هذا؟ قال لله. كيف لله؟ الله أمرك؟ قال نعم، أريد أن أبني منزلا أكن فيه نفسي وأسرتي ونحن عبيد الله فنعم لله. هذه هي الغاية التي ينبغي أن يعقلها كل مؤمن ويفهمها ويكيف حياته لها. وإلا ما معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ ما معنى محياي ومماتي؟ خرج عن الحياة الموت شيء، معناه أننا وقف على الله. تعرفون الوقف إلا لا؟ ريع الوقف ودخله لمن؟ لمن وقف عليهم إلا لا؟ نحن وقف على الله، نأكل من أجل الله، نشرب من أجل الله، نتزوج من أجل الله، نطلق من أجل الله، نبكي من أجل الله، نبتسم ونضحك من أجل الله، كل حياتنا لله. فلو عرف المسلمون هذا لارتقوا إلى سماء الكمالات، لكن الجهل غشاهم وغطاهم من ألف سنة. إلا من رحم الله عز وجل، مع أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، عملك منوط بنيتك. إن أردت الله ووجهه فزت، نسيت غفلت، أردت ليلى وإلى سلمان عملك لغير الله هابط. وهيا نتغنى بالآية ثلاث مرات تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل خوان كل مختال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مرة ثالثة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أولا عرفنا حق الله عز وجل وهو أن نعبده وحده ولا نشرك به سواه ونتعلم أنواع العبادة ونعبد بها طاعة الأمر والنهي. وعرفنا حقوق الوالدين وذكرت لكم لطيفة ما تنسوها ما ذكر الله حقه إلا وعقب عليه بحق الوالدين فما العلة ما السر ما الحكمة؟ لأن الله استحق عبادتنا لأنه خلقنا ورزقنا وإلا لا وكتانا ولطف بنا. والوالدان ألست من ماء أبيك وماء أمك؟ ألست قضيت 9 أشهر في بطن أمك ويستحيل دمها إلى لبن أبيض تشربه؟ أليس والدك قائم عليك وعليها يغدق عليك الطعام والشراب والكسوة؟ كيف ترد هذا الحق؟ بما بالإحسان بهما. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلي وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين والمراد من الوالدين الأم والأب إلا أن حق الأم متضاعف 3 مرات. من أحق الناس بصحبتها؟ رسول الله قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. وفي الرابع قال أبوك. والحكم واضح ولا لا؟ مثلنا مرة تعال مربط في بطنك نعل فقط ولا تنزح لا ليل ولا نهار 9 أشهر تستطيع؟ ما يمتص منك دم ولا لحم فقط مربوط. تأتي إلى الليل ما تستطيع تنزحه. فكيف بأم تحملك في بطنها وتتغذى بدمها؟ إذن ما الإحسان بالوالدين؟ أولا طاعتهما في المعروف فيما أذن الله تعالى بفعله أو تركه. إذا قال الوالد لولده قفنا يقف، إذا قال ابني اجلس اجلس، إذا قال لا تقف لا يقف لا تجلس اجلس. طاعتهما في المعروف، فإن طلب منه غير المعروف فالقاعدة عند المؤمنين والمؤمنات محفوظة، إنما الطاعة في المعروف. محفوظ هذا ولا؟ قاعدة قانونية، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. بعد طاعتهما في المعروف كف الأذى عنهما أدنى أذى. كل ما يحدث ألم في نفس أبيك أو أمك حرام أن تفعله حتى رفع الصوت والانتهار. ولا تقل لهم أوف. وتأتي آداب أخرى منها أنك لا تريهم وجهك وأنت غضبان تؤلمهم. لا تمشي أبدا وأنت أطول من أبيك وتمشي إلى جنبه ويصبح ودونك امشي وراءه. لا تمشي أمامه كأنك تقوده. صوتك منخفض عن صوته. تعطيه في المجلس في تناول الطعام في أي شيء أو المقدم. واخفض جناح واخفض لهما جناح الذل. تعرف الطائر كيف يميل بجناحه؟ أنت كذلك أظهر الذل في نفسك لهم. لا تتعنطر. وختام الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعقوق الوالدين من أكبر الذنوب. من مات عاقا لوالديه لن يدخل الجنة إلا بعد تغطية كاملة ممكن آلاف السنين بجهنم. وإن أمراك بمعصية الله فلا لا أبدا. قال أبوك لا تصلي تطيعه. قال أبوك سب فلان أو اضربه من المؤمنين تطيعه. الطاعة في المعروف فقط. وبعد الوالدين وهناك حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين بعد موتهما منها الصلاة عليهما ما حييت وأنت تستغفر لهما وتترحم عليهما طول حياتك بعد موتهما. ثانيا الاستغفار لهما. ثالثا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا بها من سائر الأقارب. وأخيرا بر أهل ود أبيك. أنت بر أهل ود أبيك. وقد عرفنا تلك الحادثة ما بين مكة والمدينة. كان ابن عمر رضي الله عنهما معتمرا أو حاجا ويركب على حمار يروح به على نفسه عنده جمل ولكن الحمار معه. إذا مل وسئم من ركوب البعير يركب على الحمار يروح لأن المسافة تعرفون 10 أيام. واستراحوا وجاء سائل يسأل من البدو فعرفه عبد الله فقام فأخرج عمامة كان يربطها على رأسه في الليل يستريح بها أعطاه العمامة وأعطاه الحمار. فعجب مولاه نافع وقال يا مولاي هذا أعرابي حفنة التمر تكفيه لما تعطي عمامة تشد بها رأسك وحمار تروح بها على نفسك. قال اسكت هذا أبوه كان صديقا لعمر. هذا الذي تقول والده كان صديقا لأبي. والحمد لله عرفنا عجوزا كان صديقا لأمي. أما أبي لا أعرفه توفي وأنا رضيع. ولما عرفنا هذا العلم ذهبت إليها وأحسنت إليها وزرتها لأنها كانت صديقة لأمي. فهل تفعلون؟ إن شاء الله. إذن وبعد الوالدين وذي القربى أي الأقارب، الأقرب في الأقرب، أخوك أقرب من عمك ولا لا، وعمك أقرب من ابن عمك ولا لا، خالتك أقرب من بنت خالتك ولا لا، وهكذا الأقرب في الأقرب في حدود طاقتك. وهما وضع قاعدة رضي الله تعالى عنه، وهي قوله من يذكر هذه القاعدة العمرية. نعم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا أيها المؤمنون أيها المستمعون من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أما الذي ما تستطيعون أن تصلوه كابن ابن ابن ابن كذا ما هناك حاجة إليه، لكن الذين تجب صلتهم تعلموا. اعرف خالتك وخالك وعمك وابن عمك وابن خالتك وهكذا في حدود طاقتك. حقهم ماذا؟ الإحسان إليهم، وذلك بإهداء الفضل والمعروف لهم وكف الأذى عنهم كالوالدين. أقاربك أقرباؤك حقهم عليك أن تبار بهم وتحسن إليهم ولا تؤذي أحد منهم، لا باللسان ولا بالمال ولا بالسنان أبدا، لأنك تجمعك وإياهم رحم واحدة. وهكذا الإسلام يكون المجتمعات المتضامنة المتكافلة المتعاونة، يبدأ بين العبد وربه، ثم بين العبد ووالديه، بين العبد وأسرته، ثم ينتقل حتى تصبح الأمة كأنها جسم واحد، وأن هذه أمتك أمة واحدة. وبذي القربى واليتامى، ما حقوق اليتامى؟ اليتامى جمع يتيم، من فقد أباه. أما فاقد الأم لا يقال فيه يتيم، اليتيم من فقد أباه هو الذي يعوله وينفق عليه ويكلأه ويحفظه. هذا الذي فقد المعيل وهو الأب يتيم، ولو في حجر أمه ولو في بيت جده. اليتامى ابتلاهم الله فقبض آباءهم امتحانا وابتلاء لحكم عالية، ندرك أو لا ندرك. إذن امتحننا بأن نقوم عليهم، فلا ينقصهم شيء ونحن قادرون على ندهم به، الطعام، الشراب، الكساء، الدواء، دفع الأذى، دفع الضرر، حمايتهم واجبة المؤمنين والمؤمنات. حقوق اليتامى، أولا إياك أن تسلب من مالهم شيئا أو تأخذ منه شيئا، لا يحل أبدا لأنهم يتامى، وأكل مال اليتيم ظلما يتحول إلى نار في بطن الآكل. وقد تقدمت الآية الكريمة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم بين المؤمنين محفوظ، يبقى إلى أن يبلغ سن الرشد وهو نقي طاهر كريم. يا شيخ أولادهم ضيعوهم، فضلا عن أولاد اليتامى، أولادهم يلعبون في الشواء ويسبون الله. نحن علينا أن نتعلم ونبين. عرفتم؟ يجب على كل ذي ولد أن لا يهمل ولده، يجب أن يحفظه. وتعلموا قاعدة عمر رضي الله عنه، عرفنا يا شيخ ما استطعنا نعمل بها، لما ما تستطيعون؟ أين طاقاتكم وأين جهودكم وأنتم المسلمون؟ هاي تريدون قاعدة عمر؟ لو وضعها كافر لتغنت بها إذاعات العرب والعالم، لكن وضع عمر لو قالوا شار الكلى قاعدة عمر احفظوه طبقوها من الليلة إن شاء الله. يقول رضي الله عنه: لاعب ابنك تبع، لاعب ابنك بمعنى لاعبه، العب معه في الغرفة التي فيها، في الحوش الذي أنت فيه، حتى تقوى بنيته وتسلم أعضاؤه. وأدبه سبعة، إذا انتهت السبعة الأولى املأه بالحكم والقرآن والسنة والمعارف، احشو حشوة سبع سنوات وهو يبتلع، لا يبقى مثل ولا حكمة ولا موعظة ولا آية ولا حديث إلا واحد. سبع سنين وأنت تؤدبه. واصحبه سبعة، بلغ السادس عشر إياك أن تتركه وحده، إن كنت نجار فهو معك في النجارة، كنت كالناس في البلدية أطلب إذن له ووظفه معك يكنس معك في البلدية في الشوارع، كنت طباخ هو معك في المطبخ، خيار ملابس إلى جنبك هو يخيط، فلاح هو إلى جنبك في المزرعة، أنت عسكري أطلب له العسكرية ليكون إلى جنبك، المهم لا يفارقك حتى تصل إلى فراشه وينام وتعلمه ما يقول عند النوم وتطفي عليه الضوء، وقبل الفجر تأتي أنت وتقوم. سبع سنوات، بلغ الواحد والعشرين يذهب حيث شاء، ألقي حبله على غاربه، أصبح مثلك وارثك وأنت حي. إذا صاحبك سبع سنوات والله لا يصبح يبتسم كما تبتسم، ويرفع صوته كما ترفع، ويتناول الأشياء كما تتناول، ويخاطب الناس كما، لأنه وارثك معك ليل نهار، ما يرثك. هذه القاعدة من قعدها؟ لو يجتمع علماء البشر كلهم من أهل الكفر والله ما عرجوا عليها، ومع هذا ميت هذه، لا وجود لها عند المسلمين، لأنهم هاجروا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن وذي القربى واليتامى، عرفتم حقوق اليتيمة؟ من أبرزها ألا تتناول منها شيئا أبدا. ولما كان المؤمنون في طور رقيهم وكمالهم، لما نزلت يوصيكم الله الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى، منعوا الاختلاط معهم، والله إن المرأة لا تطبخ قدرا لابن يتيمها وآخر زوج أولادها، الماء سقايا لليتيم أو سقايا لهم، وشق عليهم الأمر وتكلف. وبعد ذلك تساءلوا ورحمهم الله، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم وترككم في تلك المشقة، لكن اعملوا دائما على إصلاح مال يتاماكم. وقدمنا لما تطبخ له طبخة كلف 20 ريال، لكن لما يكون من جملة أولادها ما تكلف ريالين، أو ما هو واضح هذا المعنى؟ واضح. فمن ثم اختلطوا بهم، ولكن يراعون دائما صالح اليتامى، إصلاح لهم خير. والمساكين أيضا، والمساكين جمع مسكين، والمسكين الفقير الذي مسكنته الحاجة كادت تسكنه بالأرض، ما يستطيع يقول ما عنده شيء، ما يستطيع يتحرك، ما يستطيع، إذن فهو مسكين. هذا المسكين الذي ابتلاه الله وابتلاه من أجلكم وابتلاكم من أجله يجب أن يجد حقه بينكم. أولا إياك أن تضحك عنه أو تسخر به أو تستخف به أو تعطيهم على لا خير فيه، تجعله محترما بيننا كما هو الغني فينا، لا ازدراء ولا احتقار ولا تهكم ولا إلقاء شيء بعنترية. ثانيا إن جاء يجب أن يطعم، إن عطش يجب أن يروى، إن عي يجب أن يكسى، وأهل القرية هم المسؤولون عن هذا. أما اللي في بلاد فما هو مسؤول عن مسكين في المدينة، أهل القرية والحي مسؤولون عن مساكينهم. عرفتم؟ أما التكبر عليهم والازدراء بهم والاستخفاف بهم ورفع الصوت عليهم هذا كله حرام. حقه أن تحترمه وتبجل وتطعمه إن جاع وتكسوه إن عريا أو تعالجه إن مريض بالتعاون مع إخوانك في القرية أو في الحي. حق المساكين عرفتموهم. ثم ماذا؟ والجار، الجار المجاور من الجوار، هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت، بيوت في الشارع في القرية في الحوش في الحي، هذا الجار المجاور له حق. وهذه الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت الصديقة. وبلغنا أن بعض الضيع والساهين يلعنون، أين يذهب عقولهم؟ الذي يقول فيها سوءا وباطلا كفر، خرج من ملة الإسلام، لأنه كذب الله تعالى وكذب رسوله. أقولها بالبربرية، ووصم رسول الله بالدياتة، والله برأها في 17 آية من سورة النور، وختمها بقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. لما تقول هذا يا شيخ؟ لعلم أنه يوجد بين المسلمين من في هذا الضلال، وإلا لا، لعل تبلغه كلمة. أنا أقول يجب على كل واحد أن يسأل عن دينه وعن الطريق الموصي إلى ربه، ما يقلد شيخا ولا إماما ولا أما ولا أبا. اعمل على تزكية نفسك يا عبد الله لتنقذها من القلود في نار جهنم. فعلى كل حال، ماذا قالت الصديقة؟ تحبونه ولا لا؟ رأيتها في منامي وأنا طفل ألعب مع الأطفال. قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ مستعدة هذه ولا لا؟ قالت إن لي جارين من الجيران، فإلى أيهما أهدي الهدية؟ فقال إلى الذي إلى أقربك إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا، الذي باب أقرب من الثاني إليك قدم له الهدية. وما لدي حبن التمر مرق كذا حسب الحاجة. فمن هنا الجيران الأقرب الأقرب أقرب منك، وهذا أن الجيران يكون 40 دارا كذا ولا لا، ولكن طاقتك تتسع لهذا كله في حدود طاقتك كما قدمنا في ذوي القربى. إذن وهنا قالت العلماء الجيران ما يلي: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. قال تعالى: والجار بالقربى، وإلى لا، الجار صاحب القرابة، هذا له ثلاثة حقوق: حق الجيرة، وحق القرابة، والرحم، وحق الإسلام. كم حق له؟ وجار له حقان فقط: حق القرب المنزل، وحق الإسلام. مؤمن مجاور لك له حق الجيرة وحق الإيمان، وإلا لا. وجار له حق واحد وهو الجار البعيد، كافر أو غير مؤمن. الجار البعيد ما له حق واحد وهو حق الجيرة، يبقى كونه كافرا وإلا ما هو من أقارب شأنه. المهم الجار الذي هو ليس من أقربائك، والغالب أنه يكون كافرا، يهودي أو نصراني، وهو جار، كم حق له؟ حق واحد فقط. هذا، والتعاليم النبوية في هذا الباب كثيرة، اسمعوا منها. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوصى، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كثر علي من الوصية حتى جاء في قلبي ممكن يورثه بالسدس وإلى الخمس وإلى العشر كباقي الورثة، لكن ليس بمورث ولا بوارث. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يكرم معناه لا يهينه ولو بنظرة شذراء. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه وطوامه ومهلكاته لا يصل لنا، ما آمن. إذن والإحسان الجار بالكلمة الطيبة، إذا احتاج إلى مرق، إلى كبريت نار، إلى ماء، إلى دابة، إلى كذا، وأنت قادر مع كف الأذى مطلقة، لا تؤذي في طفله ولا في أهله ولا في بهيمته، ولا تأتي بالسيارة وتغلق عليه باب بيته كما نفعل، يأتي بسيارته ويعترض في بابه، من يدخل؟ ما يجوز. كف الأذى وبذل الندى، جارك الذي لا يصلي ينبغي أن تلازمه حتى يصلي، لما تتركه لا يصلي؟ يجب أن تدعوه حتى يصلي. وإذا كنت في دولة الإسلام التي نعيش فيها حرام أن تسكت عليه، والهيئة موجودة، يجب أن تأتي بالهيئة: هذا ما يصلي. وإذا كنت في بلاد لا إسلام حسبك أن تعظه وتذكره حتى الموت. إذن هذا من حقه عليك. إذن والجار ذي القربى والجار الجنوب، ما معنى الجار الجنوب؟ ما فسرنا الجنوب كافر يهودي أو نصراني، عرفتم؟ أو جار ما هو من قرابتك من بلاد أخرى، لو حق ولا لا؟ لو حق الجيرة. والصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ هذا هذا الصاحب الذي إلى جنبك، سافرت هو معك، أتيت المسجد هو إلى جنبك، أنت في البيت هو معك، ما يفارقك، هذا صاحب مصاحب ولا لا؟ وابدأ أولا بالمرأة صاحبتك ولا لا؟ المرأة ما تسمى صاحبة؟ ما معنى قول ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا؟ زوجة. فالزوجة يجب أن تعطي حقها رغم أمرك، وحقوقها موضحة. الصاحب بالجانب قد يكون الذي يسافر معك إلى حج إلى عمر إلى تجارة معك دائما، فهل تنقصه من حقه وهو ملازم لك؟ الجواب لا يجوز أبدا. صاحب بالجانب تلميذ يدرس عندك أو يلازمك في المدرسة، ما هو ملازم؟ كل من يلازمك ليل نهار أصبح صاحب بالجانب، يجب أن ترعى حقه. أولا أن تبذل له المعروف، ثانيا أن تكف عنه الأذى، لا يتأذى منك، إذا كان يتأذى بصوتك العالي ما ترفع صوتك أبدا. أوصاك الله بهذا، هذا الصاحب بالجنب. عرفنا الصاحب، الزوجة، المسافر الذي يوافقك في الطلب في العمل وهكذا. وأخيرا التاسع هو ابن السبيل. السبيل هي الطريق ولا لا؟ السبيل الطريق في القرآن معنى السبيل ولا لا؟ ماذا قال تعالى؟ فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه، والسبل الأخرى طرق الشياطين والمبتدع والضلال. السبيل الطريق، كيف قلنا هذا ابن الطريق؟ لأننا ما عرفناه إلا منها، وإلا لا دخل القرية أو دخل البلد ما نعرف له أم ولا أب ولا قبيلة ولا بلد، منين هذا؟ هذا ابن الطريق. باختصار عرفناه فقط بالطريق، ابنها ولا لا؟ ابنه. وإن قلت كيف هذا؟ الله عز وجل هو الذي أطلق هذا الاسم، ابن السبيل، ابن الطريق. تمام. حقه إذا استرشدك يجب أن ترشده، إذا استعلمك يجب أن تعلمه، إذا استضافك يجب أن تضيفه، إذا قدم حاجته إليك من جوع أو كذا ينبغي أن تقضيها. ومن هنا لو أخذنا بمبدأ التضامن الإيماني، إذا دخل ابن السبيل القرية لا يخاف أبدا، آمن في ماله في دمه في ما عنده، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب وإلى كساء ولا حتى يسافر، ويعطى للحقوق ولو كان في دياره من أغنى أهل بلاده، لكن وصل عندنا ما عنده شيء. كان قبل هذه الأعصر إذا دخل الضيف ابن السبيل القرية يقومون به، ما يوجد فندق ولا مطعم ولا ولا، فمن يقوم به؟ أهل القرية. الآن في فنادق، مطاعم، استراحات، فإذا كان لديه مال ما هو في حاجة إلى أحد، لكن إن قطع ما عنده وعلمت انقطاعه يجب أن تؤدي هذا الحق أنت وإخوانك المؤمنون وابن السبيل. قال وابن وصاحب الجنب يشتغل معي طول العام صاحبي ولا لا؟ قال نصحت لو بأن يترك الدخان غاضب علي وما كلمني. أنت أديت واجبك، وإذا رأيته سلم عليه وعليكم السلام، وأعيد المرة الثانية والثالثة بلطف حتى تؤدي حقك معه. وأخيرا الحق العاشر، وما ملكت أيمانكم، ما عندنا يا شيخ لا خادم ولا خادم. لما؟ لأن سيوف الجهاد قطعناها وكسرناها من السنة. أين الذين ماتت إمامكم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم للمملوك طعامه وشرابه وكساؤه، هذا حقه، طعامه وشرابه وكساؤه، ولا يكلف عملا لا يطيقه. تحفظ هذه، المملوك على مالكه طعامه وشرابه وكسوته، وأن لا يكلفه من العمل ما لا يقدر عليه ويطيقه. وفي هذه الأحاديث النبوية يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يقول أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي، يصبح كأنه والله، بل يقول هذا فتاي وهذه فتاتي، لأن يعني إذا قال عبدي معناه ترفع وأذله وأهانه، وإذا قال هذه أمتي معناه أنه تربب عليها واستعلى فحطم معنوياتها ويموم منها. فاستبدل الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه عبارة بهذه، لا يقول عبدي، لا يقول هذه أمتي، الله الذي يقول هذا عبدي وهذه أمتي، قل هذا فتاي وهذه فتاتي، حفاظا على كرامتهما وإبقاء على شرفهما. أليس عبيد الله مثلك؟ لا سيما إذا كان مؤمنين صالحين، يجب أن تتطاما وأن تذل لهما، وإن كنت تام افعل ولا تفعل، والإحسان إليهما واجب ولا لا، هذا حق من حقوق العشرة. وختم الله هذه الحقوق بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من منكم لا يبالي أحبه الله أم غضب عنه؟ أعوذ بالله، والله لو نعلم أن الله غير راضي عنا لمتنا. كيف تعرف أن الله لا يحبك وتسعد وتأكل وتشرب؟ إذا فتجنب كل عمل قلبي أو جوارحي من شأن أن يغضب الله تعالى عليك. إن الله لا يحب، ومن لا يحبه الله يسعد؟ والله ما سعد. إن الله لا يحب من كان مختالا، المختال ليتبخت في مشيته تكبرا وتعاليا، ليهين أصحاب الحقوق ويزدريهم وينظر إليهم بنظرة شجرة. هذا النوع لا يحبه الله، لأنه أراد أن يسلب الله صفات الكمال. الكبر لمن؟ الله أكبر، الكبرياء لله. فمن أراد أن يتكبر أراد أن يأخذ من صفة الله عز وجل، والشيطان هو الذي أغراه وفتنه والعياذ بالله. إن الله لا يحب من أبيض أسود في الأولين في الآخرين، رجل مرأة حر عبد، من كان مختالا وفخورا. الفخور الذي يتمدح بأمجاده بحسبه بنسبه بأمواله بعلومه بمعارفه، ليكون أعلى من عباد الله المؤمنين، ما يرضى الله هذا. أنت عبده، لا تؤلم إخواء عبيده بالتكبر عليهم والاختيال والتعالي عليهم بمجدك أو مالك أو حسبك. هذه الآية تجعل المؤمنين كجسم واحد، يملك مليار كالذي يملك دينار، لا تشاهد خيلاء ولا فخر ولا تعالى أبدا، والله العظيم. هذه التعاليم الإلهية عرفها المسلمون؟ ما عرفوها، لأنها في القرآن، والقرآن يقع على الموتى لا يقع على الأحياء. وقالوا في القرآن تفسيره خطأ وخطأه الكفر، فأصبح رجل إذا قال رجل قال الله يغلق أذنيه ويهرب خشية أن تنزل صاعقة، لأنه تكلم في كلام الله. هذا واقع عاشت أمة نبي أكثر من 700 سنة. عرفتم؟ إذن كيف تتعلم؟ لولا أننا جلسنا 4 أيام 5 في هذه 10 حقوق نتعلمها ما نتعلم. هذه الحقوق 10 إليكم الآية مرة ثانية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فإن كانت الأخرى إذ لا يمنع من هذه الحقوق إلا نوع الكبر والتعالي، قد يتكبر حتى على والديه ثباتهم لنا ويصحى منهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.